إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله. طال صبر المؤمنين يا رسول العالمين، طال صبر المؤمنين يا رسول العالمين. قد كتمنا الغيظ إلا في أعز المرسلين. محمد بالروح بالدم نفديك يا محمد، بالروح بالدم نفديك يا محمد، بالروح بالدم نفديك يا محمد. نفدي رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله، إلا رسول الله. يا مرسلا للعالمين هدى ورحمة، لترد عنا بالهدى جهلا وظلما. عفوت بقدرة عمن أساء، أنت الأعز فمن سواك له الثناء. يا من عفوت بقدرة عمن أساء، أنت الأعز فمن سواك له الثناء. فهم الأذلة يا مقاما عاليا، ولك النفوس رخيصة، ولك الولاء. تطاول من سفيه أو جباني، القعود على المذلة والهوان، فنرد تطاول من سفيه أو جباني. حسدا لأن بالهداية سادة، ولسوف نبقى الأكرمين مدى الزمان. محمد بالروح بالدم نفديك يا محمد، بالروح بالدم نفديك يا محمد، بالروح بالدم نفديك يا محمد. نفدي رسول الله، إلا رسول الله.